بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أنواع الهجرة بعد أن تكلمنا عن هجرة المسلمين إلى الحبشة وكيف كان وضعهم مع النجاشي عليه رحمة الله. يروي المؤرخون أن هؤلاء المهاجرين عادوا إلى مكة بعد أشهر بإشاعة أشيعت نذكرها إن شاء الله تعالى. في السنة الخامسة من البعثة وفي شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وكان فيه جمع كبير من قريش ومن المسلمين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عن تلاوة القرآن أمامهم لأنهم كانوا يمنعونه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فلما التقى في ناديهم قرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فترة طويلة، فلما سمعوا التلاوة ذهلوا عن أنفسهم، يعني ذهلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم بهذه التلاوة المدهشة التي قرعت أسماعهم، قال العلماء تفانوا عن أنفسهم، يعني ما عاد يفكروا إلا بالسماع لهذه التلاوة، وبقي كل واحد منهم مصغيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ختام السورة، تعلمون أن فيها سجدة، فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد كل من كان في الحرم من المؤمنين والكافرين. سهل ما تمالك أحد نفسه، فسجد مؤمنهم وكافرهم أو مؤمنهم وكافرهم، ما بقي إلا شخص، في رواية شخصان، كبير واحد منهم، وفي رواية أنه كان مؤمنا ثم ارتد، أخذ كفا في كبر، أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا وسجد عليه. قال المؤرخون فلقد قتل كافرا يوم بدر، ارتد صلى الله عليه وسلم في كبر، شوف الكبر الإنسان يدفع. نعم، أذهلتهم القراءة روعة الحق عن أنفسهم ثم تفاقوا المشركين. كيف سجدنا؟ ماذا سيقول عنا زعماء قريش؟ تفاقوا وخافوا من زعمائهم الذين لم يحضروا هذه التلاوة، عندها اختلقوا كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ذكر أصنامنا وآلهتنا بخير. فشو قال؟ قال لما قال يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العدى وإن شفاعتهن لترتجى. قال هذا الرسول خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة الغرانيق، الغرنوق هو الطائر يسمى الكركي، طائر جميل، فقالوا شبه أصنامنا بالطيور بالكراسي ترتفع وتطير، يعني هي من جمالها كالملائكة، يعني أصنامهم كالملائكة تتوفق لهم عند الله عز وجل، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. نعم، كالملائكة. ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاستراءات، وبخاصة أنه نتج عنها أن المهاجرين من الحبشة رجعوا، إذا لما خرج المشركون وصلت الإشاعات وغذاها عمرو بن العاص كما يقول المؤرخون أن قريش أسلمت، فيا أيها المهاجرون ارجعوا، فرجعوا، وقبل وصوله إلى أبواب مكة بساعة تأتيهم الأخبار بأن البلاء أشد من الأول، فماذا يفعلون؟ منهم من دخل مكة واستقبل العذاب وكان أشد من الأول، ومنهم من دخل في جوار بعض الزعماء، ومنهم من أخذه قرابته فحبسه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني غمر تألم من هذا الاستراح. ولما اشتد الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاداة قومه له ولدعوته ولافتراءاتهم الباطلة وضاق صدره، أنزل الله عز وجل قوله في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنى الآية؟ هذه الآية ضل فيها كثيرون وتاهت فيها عقولا وأفهام حتى من كبار المحققين لا من تيمية عليه رحمة الله. نعم. ابن تيمية أتى بالعمومات ما أراد أن يقف عندها، لكن المحققين ردوا ومحقوا وغربلوا فترون الحق إن شاء الله تعالى. معنى الآية: يا محمد لا تحزن بمعاداة قومك لك. لا لا لا تحزن، فهذه سنة المرسلين من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. شو معنى تمنى؟ يعني اشتعل، أتمنى كذا، يعني اشتهي وأرغب. لا لا، تمني تمني الرسل أن لا يعاندهم قومهم وأن يكونوا مستجيبين لدعوتهم مهديين صالحين، هذا الذي يريدونه. ما أريد منه لا رزق ولا نعم، يعني كونوا مع الله تعالى، لأن ما يتمناه الأنبياء والرسل خير معهم. ما أسألكم عليه من أجل أبدا. وإلقاء الشيطان في أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم لها معنيان: إما أن يلقي الشيطان في نفوس الكافرين ما يضاد أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يتمنى أن يسلموا بسهولة، فالشيطان يوسوس لهم ويمثل لهم أنكم على حق، فيعارض أمنية النبي صلى الله عليه وسلم بشبهات بوساوس وبخاصة رؤوس أئمة الكفر. يوسوس لهم الشيطان، كذب الرسل، هذول من صادقين، لو كان الله أراد أن يبعث لبعث ملكا، لا، ويصرف عقولهم عن البراهين الحقة، لا، كإلقاء السم في الكتاب، يحاول أن يصرف، هي ما يقاوم أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل بقدرته وحكمته يعيد الإرشاد على لسان الرسل، ينكر المواعظ. فيعيد ويعيد حتى تستقر النفوس وتنتج. ومن هنا تلاحظون كثرة الزواجر والمواعظ في القرآن الكريم، حتى تبقى الزواجر تقرع قلوب المشركين فيبتعد أو تبتعد وساوس الشيطان عنها. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان وساوس ثم يختم الله آياته، أي ينسخ آثار ما يلقي الشيطان. أعلمكم نكتبوا فيها، أعلمكم كذا، لا ينفخ. ويثبت الله آثار آياته. من هنا كما ذكرت تلاحظون تكرار المواعظ في القرآن الكريم. هناك معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أمنية أن يستدعي قومه، وهو حريص على هذا الهدى، يدعوهم بالحجة بالمجادلة الطيبة بالكلام اللين حتى يظن أن أمنيته قاربت تتحقق، كاد يستجيبون لها. فيأتي الشيطان فلا يزال يوسوس لأئمة الكفر فينكثون على أعقابهم، ينكثون. إذا الرسول تمنى أن يهتدوا ثم ظن أنهم اشقاربوا، وإذا بهم فجأة ينكثون على أعقابهم، وتلك الوساوس تذكرهم بحب آلهتهم وتخليصهم من آبائهم إنهم تركوا عبادتها، ويصدون عن دعوة الرسل كذلك، كما حكى الله تعالى عن الكفار: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ أهذا محمد؟ إن كاد ليضلنا سبوه، إن كاد أوشك يغير قرار، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وصفتهم انظروا على ينطق الصبع على حق عليها. عندها يحاول الشيطان أن يلقي في نفس الأنبياء أو الرسل شيئا من الملل أو شيئا من التقصير الهمي، لا بدل ما يشتغل 20 ساعة على العبادة، يخفف من ايه؟ من حماسة النبي صلى الله عليه وسلم، او يظهره. وهذه خواطر قد تعرف الانسان كانسان، ولكن العصمة تأتي فتغلبها. ولذلك ورد عن يحيى انه في يوم من الايام اتاه قومه وكان يضع في رقبته فوقا من خشب، كان هذه الدعوة تحيط بعنقه احاطة الصوت. يوم من الايام اتاه فكثر الصوت وخطر في نفسه ان يخفف من دعوتهم، وبعد لحظات تأتيه إذ العصمة فيخرج وقد وضع في رقبته فوقا من حلم، فوقا من حلم. اذا هذا نعم. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فريقا من المفسرين الذين أودعوا بغرائب النوادر دون تأمل ولا تمحيص، ترى التفاسير في قسم كبير منها في ضلالات، انتبهوا، لأن مشكلة مفسريننا أنهم إذا وصلهم خبر ينقلونه ويضعون إيه؟ المسؤولية على الراوي، لكن لا يمحصون إلا القليل من المحققين. ولذلك في التفسير بعض طعمات ينبغي أن تسير فيها بدقة وترجع إلى ما كتبه المحققون. وكذلك بعض الضعفاء في علوم السنة كذلك ألصقوا بهذه الآية، ألصقوا فيها الضلالات. وهي الآية كما ذكرت: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمه. لا، ألصقوا بهذه الآية ضلالات. و قال عنها صاحب التحرير والتنوير: الضلالات التي ألصقوها بهذه الآية هي ضغط على إدبالة. الضغط الحزن الصغير من حشيش مختلف ربي ويابسي ومعبي على حزن كبير، يعني الضغط قبضة من حشيش لا تدري. ليس في أسانيدها سماع صحابي، كل شيء ورد في القصة ليس فيها صحابي ترفع إليه، فهي منقطعة وهي مرسلة. وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المرفوع، تابعين لا، ليس في سماعها صحابي واحد أبدا. خلاصة القصة التي أنطقها المفسرون بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في نادي من أندية قريش كما ذكرنا في كاتبكم مسلم قرأت في النبي: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألقى الشيطان عند تلاوة النبي هذه السورة وهذه الآيات بين السامعين: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فسمعها الكافرون دون المؤمنين. ففرح المشركون بأنه كرم آلهتهم فسجدوا بسجود. هذه القصة التي ينقلها بعض المفسرين او قسم كبير حتى الان. عندئذ سجد المسلمون وسجد المشركون. سجد المسلمون لوجود السجدة في سورة النجم، وسجد المشركون لان الشيطان القى هاتين الفقرتين فسمعها المشركون دون ايه؟ دون المسلمين، فسجدوا لها. لا، وتقول القصة ان الرسول لم يشعر بهذا الذي القاه الشيطان، فجاء جبريل فأعلمه فارتم عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قبله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم. قال القاضي عياض: هذا الحديث مروي عن سعيد بن جبير وابن شهاب الضحاك، هؤلاء الثلاثة أخذوا من مصدر واحد إسلام. هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بسند متصل سليم. وقال البيهقي: هذه القصة مطعون فيها. وقال ابن كثير: وذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق ثم قال: وهي مرسلات ومنقطعات لا تصح. وانتبهوا إلى أن ابن كثير تلميذ ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول ابن الحزم عليه رحمة الله: والحديث الذي ورد في قراءته صلى الله عليه وسلم وأن الشيطان ألقى هذه إضافة إلى الآيات، قال: فهو كذب بحث موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به. يا بدعة لا تفعل هذا فيه. ليش؟ قال إذ إن وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. من السهولة الذئب لا تشتغل نفسك يكون أقل من أن تنشغل بها. ويقول وكفانا إمام الأئمة في الحديث ابن خزيمة إمام الأئمة في الحديث يقول إن هذه القصة من وضع الزنادقة. إن هذه القصة من وضع الزنادقة. المحققون ردوها وقالوا تكفي أنها باطلة في قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وين هذه الآية؟ السورة نفسها ولا لا؟ السورة نفسها. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن عاشور ويكفي تكذيبا لهذه القصة هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا. فلو أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعد والنجل إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفقرتين تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى لظهر كذب الله تبارك وتعالى وحاشاه بالحق. أنت تقول ما ينطق عنها وقد نطق إيه؟ لا. وهذا لا يقوله مسلم كما لا يقوله عاقل. واستدل المحققون بقول الله عز وجل استدلوا على البطلان ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه بالوتر. أي لو كذب علينا فأخبر أن كنا شيئا لم نكنه ولم نأمره بتبريره لأخذناه بقوة دون هواه باليمين. أخذت لي هذا المعنى، هذا كناية. أخذت من اليمين أنني أقوى لأخذنا بالإنهان. نعم أي عاجبا فقطعنا وتيلا. وفي هذا تغويل لصورة الأخذ، يعني نأخذه بشدة شدة شدة ليس بعدها شدة. الوتين عرف يسقي الجسد ولعله الأزهر يقال له الآن، يقال له عند العرب نهر الجسد نهر الجسد. وهذا التعبير لقطعنا منه الوتين من مبتكرات القرآن الكريم، فما كان العرب يستعملون هذه اللحظة قبل ذلك من مبتكرات. واستشهد المحققون على بطلانها بقول الله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. هل حصل ركون؟ لا. ولولا أن ثبتناك، ولولا كما تعلمون تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره. لولا وجود زيد لحضرت عندك. أنا ما جيت عندك ليش؟ لأنه زيد عندك. لولا علي لهلك عمر، لكن ما هلك، كان علي موجود. إذا انتفاء الشيء لوجود غيره فدل على أن ذلك الركون إليهم لم يحصل. فالتثبيت حاصل لولا أن ثبتناك، إذا ثبتك الله. التثبيت حاصل والمقاربة منفية، لقد استحقرت. فكان ذلك التثبيت مانعا من حصول ايه؟ المقاربة والركون. إذا لم يحصل ركون لم يحصل نقع. ولولا أن ثبتناك لقد استحقرت. واحتج المحققون على بطلانها بالسنة نصة القرآن الكريم، وقالوا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل، وسجد فيها المسلمون والمشركون، وسجد فيها الإنس والجن، ولم يذكر البخاري قصة إيه؟ من أين أتيتم بها؟ واستدل المحققون بالمعقول بالكتاب وبالسنة وبالمعقول. قالوا بعد أن قالوا بالسنة كذلك إن سند الحديث مضطرب ومثله غير معقول. سند مضطرب مروي بروايات مختلفة والمثل غير معقول. إذ كيف يسمع إنسان مؤمنا كان أو كافرا مدح الأصنام قبل ثواني؟ إذا قلتم أن الرسول مدح تلك الغرانيق الأولى ثم يأتي ذمها بعد لحظات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ذم لموذن. فكيف يجتمع مدحا وذم في لحظة واحدة؟ ثم هذا لو حصل لأخذها المشركون حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت أبدا ولا نقل إلينا أن أحدا من المشركين قال فقال يا محمد أنت من لحظات مدحت أصنامنا فكيف تذمها الآن وفي تلك الجلسة وفي تلك اللحظة؟ ما وجدها. ولقالوا ما لك ذممت آلهتنا ثم مدحتها؟ ولم يثبت أن أحدا من المشركين ناقش النبي أو غيره في هذا، مع أن هذه لو احتجوا بها وكانت صحيحة لكانت أهم من بعض السلوك وبيع المعج. لفرد كذب رسولكم كفر لا بحاجة كفر لا بحاجة. ثم لو جوزنا وقوع هذه القصة لارتفع إيش؟ لارتفع الأمان عن الشرع الحقيقي، وهذا يبطل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا فرق في العقل بين أن تنصف من الشرع أو أن تزيد فيه، كلاهما غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. هذه القصة يقول ابن عاشور لو رواها الثقات لوجب رفضها، فكيف وقد رويت كلها بروايات واهية ضعيفة وسندها الى ابن عباس الذي اعتمد عليه من قال بها مطعون، اضافة الى ان ابن عباس يثبت هذه كثير وذكرها المحققون، الى ان ابن عباس لما نزلت سورة النجم لم يكن ممن يجلس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحضر مجالس النبي. ثم هناك نقطة كذلك هامة جدا في رأسها، يعني تقطع جابرة تشير إلى أن هذه القصة واهية ضعيفة كذلك في قصة وهي أن ترتيب قصة الغرانيق على الآية الواردة في الحج. الغرانيق جاءت الإضافة في سورة إيش؟ النجم. والآية التي أسند إليها أن الله تعالى سلاه وأنك لا تلتم ولو قالوا هذا وما أرسلنا الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، تخليف من المؤلفين، تخليف من المؤلفين، لأنه قالوا الله تعالى أنزل هذه الآية في سورة الحج تفسية للنبي، لأنه لما قالوا له أن الشيطان قبر سبحان الله انتبهوا تخليف، لأن سورة الحج نزل أوائلها في آخر العهد المكي ونزل أواخرها في أول العهد المدني، وأنتم تعلمون أن سورة النجم من أوائل إيه؟ من أوائل المكي من سنوات، فبعد سنين بطل ربنا لا تنزعج هذا اللقان. نعم. وسورة الحج العزوبة هي السورة التي نزلت فيها الآيات، نزل فيها في العيد ونزل بعضها في النهار ونزل بعضها في السفر ونزل بعضها في القبر ونزل بعضها في مكة ونزل بعضها في المدينة ونزل بعضها في السلم ونزل بعضها في الحرب، عجوبة من أعاجيب الله تبارك وتعالى. وما أجمل قول الشيخ محمد عبد عليه رحمة الله وغفر له بعضها ناتج الحديث يقول الذي يريد أو يراد به خرم العقيدة ونقضها لا يقبل على أي وجه كان، وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة يعني يخرم عقيدة أو يتعرض لعقيدة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها حتى لو فرض أن الحديث متصل، فكيف والحديث إيه؟ فكيف إذا كانت النصوص مراسيل ومنقطعة؟ بل ثبت في بعض الأسانيد أن في أسانيد القصة في أكذب الكذاب بروايات الله كما قال الصادق أردون عليه رحمة الله، قال من باركوري ثم اشتد البلاء على الضعفاء. وبهذا نعلم أيها الإخوة أنها منسوبة من أصلها، وقال بعض المحققين إنها من نتاج ابن زبعرة الذي اختلق وكان يعني داهية وكان يقلد مشروع معروف يستطيع أن يقلد الأبواب كذلك طويلا، لكن أنا قد عندها اشتد البلاء على الضعفاء بعد ما رجعوا بين ان الامور، والذي ضاعف البلاء عليه أن المشركين في مكة ذكروا كيف أكرم النجاة هؤلاء المهاجرين فضبوا عليهم البلاء أجل. وكانت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا من جديد إلى إيه؟ إلى الحبشة، وهي الهجرة الثانية التي كانت أشق من إيه؟ أشق من سابقة. ولكن الله سهل على المسلمين أمر الخروج، وكانت هذه الهجرة هي الثانية، وكانت في سنة 7 من البعثة. لما رأت قريش كما قال ابن إسحاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نالوا أمنا واستقرارا في الحبشة وجعل الإسلام يبدو في القبائل، خاف الأمر صار خطير، اشتد حلقهم، فلا بد من أمرين نجتمع ونفرق. اجتمعوا وأتمروا على إيش؟ أتمروا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، يعني مقاطعة كاملة. قال أبو زهرة في سيرته خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام: ضاقت قريش، ضاقت قريش بالدعوة، وبدأ الإسلام يتوسع، وضاقت بني هاشم وبني عبد المطلب لأنهم كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضيقهم من أبي طالب بخاصة لأنه وقف كالطود الأشم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم دون ضعف ودون لين. ثم اعتزموا مركبا سبقا، قرروا شيء أهم من المقاطعة، وأرادوا أن يركبوا مركبا صعبا فقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم أبو طالب بما دبروا في مؤامرة الاغتيال، فنادى بني عبد مناف أن يناصروه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه من بني عبد مناف إلا بنو عبد المطلب الذين كانوا مع بني هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم هم الذين استجابوا للدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم كانوا مع أبي طالب إلا أبا لهب عليه إن الله ما يستحق، فإنه رفض أن يستجيب لأبي طالب وآثر أن يبقى مع قريش في جبروتها وطغيانها. ولم يروي الحديث الزهري عليه رحمة الله، فلنترك له يتكلم عن هذا. يقول الزهري: إن المشركين اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أتباعه، واجتمع رأي قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم علانية، هكذا وضع لها. فلما رأى أبو طالب ذلك في جد الأمر جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبه في مكان ثابت شعبه، وطلب منهم أن يحموه من كل من يريد قتله. اجتمع على حماية النبي من بني المطلب وبني هاشم المسلم والكافر إلا أبا لهب. الكافر فعلوا أو الكفار فعلوه حمية عسيرة، والمسلمون فعلوه إيمانا. فلما عرفت قريش أن القوم قد حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأمر قد لا يمر بلا قتال إن أقدموا على قتله، أجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وقرروا أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم، وفي رواية أخرى: وأن لا ينفقوا منهم ولا ينفقوكم، لا نزودكم ولا نزود منكم كذلك. وكان مكان الاجتماع في خيف بني كنانة من وادي المحصن، الخيف الأرض المنحجرة المائلة سموا خيف أرض منحجرة، نعم. وقالوا لبني هاشم بن عبد المطلب: المقاطعة تستمر حتى تسلم لنا محمدا صلى الله عليه وسلم فنقتله، أي شر بدون رأفة وبدون. وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، يعني التقميم على على على على, على, على التنبيه مكان المقدس للكعبة، يكتبوا المعلقات وين علقوها؟ على الكعبة، دخلوها في في في جوف الكعبة، نعم. لا نقبل منكم أبدا صلحا ولا كلاما ولا مناكحة ولا بيعا ولا شراء حتى تسلم لنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة دلالة على إيش؟ أن الأمر مهم. وكان الذي كتب الصحيفة يقال له منصور ابن عكرمة ابن عامر، ولما علم النبي بأن منصور هو الكاتب دعا صلى الله عليه وسلم عليه فشد. نعم. بنو المطلب وبنو هاشم دخل الشعر أبي طالب، دخل الرجال ودخل النساء ودخل الأطفال إلا ما كان من القارية أبي لهب فإنه لم يدخل معهم، ووافق قريشا في ظلها وإجراءها. بدت هذه المقاطعة في شهر محرم من السنة السابعة للبعثة، واستمرت إلى الشهر المحرم من السنة العاشرة للبعثة. كم سنة؟ وكانت قاسية حتى أكل المحصورون من المسلمين والكافرين ورق الشجر، وحتى تقرحت أشداقهم. يقول سعد بن مالك: لقد أكلنا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. ثم يقول: ولقد رأيتني في الشعر أشق ثوبي قطعتين أكثر به عورتي وعورة أخي. ثم يقول: فوالله بعدين ليس منا أحد من هؤلاء الأربعين الذين حصروا في الشعر إلا وهو أمير على بلد أو قطر. دمر 20 سنة حصار الشعب أضعف موقف، وبين الوصول إلى حدود موسكو أقل من 20 سنة. ثم يقول كلمة جميلة، ثم لازم أن أفتخر بأنني لا. ثم يقول: وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي عين الله صغيرا. المهم أن يكون إيه؟ الله رابع. لا، أتلوا ورشتكوا حتى سمعوا بكاء، تسمع بكاء الأطفال من وراء الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفوق عليهم ويكبرهم ويقول: لا أملك لكم إلا الجنة، لا أملك لكم إلا الجنة. أن يفتر. أما الدعاء في الدعوة المعطوفة الوظائف، لا، ما في شيء عندنا نحن، عندنا الجنة هذا الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نقف عند هذا الحد، أقول قولا.